إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نبدأ إخوتي وأحبتي في الله في كتاب تفسير السعدي، في تفسير السعدي تيسير الكريم الرحمن. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، صلى الله وسلم على نبينا. فيقول الله جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. قال رحمه الله تعالى: قول الله تعالى: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. أي دعا كل من اليهود والنصارى المسلمين إلى الدخول في دينهم زاعمين أنهم هم المهتدون وغيرهم ضال. قل له مجيبا جوابا شافيا: بل نتبع ملة إبراهيم حنيفا، أي مقبلا على الله معرضا عما سواه، قائما بالتوحيد تاركا للشرك والتنديد. فهذا الذي في اتباعه الهداية وفي الإعراض عن ملته الكفر والغواية. بيّنت المصنف رحمه الله تعالى في ضوء هذه الآية الكريمة دعاوى اليهود التي والنصارى التي تكثر، وقد نبه الله على كثير منها في هذه السورة العظيمة سورة البقرة، ومن ذلك دعواهم أنه لن يكون مهتديا ولا يكون أحد على الجادة إلا من كان هودا أو نصارى، أي من كان على اليهودية والنصرانية، ويعنون بذلك تلك اليهودية والنصرانية المحرفة والتي ليست هي على دين موسى وعيسى عليهما الصلاة والسلام، بل إنهم حرفوا وبدلوا، ولذلك رد الله عليهم هذه الدعوة وقال: إن دعواكم هذه دعوة باطلة، وزعمكم أنه لن يكون على الهداية والجادة إلا من كان على اليهودية أو النصرانية فإنها دعوة باطلة لأمرين: الأمر الأول أنكم لستم على دين موسى وعيسى الصحيح الذي جاء به من عند الله، والأمر الثاني أنكم قوم بهت، وأن الحق أن موسى وعيسى كلاهما على ملة إبراهيم عليه السلام، تلك الحنيفية السمحاء التي لا تشوبها شائبة، فإن إبراهيم عليه السلام كان مقبلا على الله منيبا إليه مخبتا إليه مستقيما على طاعته بعيدا عن معصيته، فتلك هي تلكم هي الحنيفية التي من سلكها نجا ومن حاد عنها هلك. ولذلك فإن دعواكم هذه مردودة عليكم، لأن إبراهيم عليه السلام كان على الجادة التي لا عوج فيها ولا أمتا، كان عليه الصلاة والسلام على الحنيفية السمحاء التي لا يزيغ عنها إلا هالك، كما قال تبارك وتعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وهنا قال: وما كان من المشركين، أما أنتم فإنكم مشركون، فقد قلتم أيها اليهود عزير ابن الله، وقلتم أيها النصارى المسيح ابن الله، وبذلك كنتم مشركين، فضلا عن عبادتكم أيها اليهود العجلة واستغلالكم غياب موسى عليه السلام وتعلقكم بالعجل الذي صنعتموه بأيديكم ثم عبدتموه من دون الله سبحانه وتعالى. وفي هذا دلالة على أن العبرة ليست بالدعاوى، والدعاوى إن لم تقيموا عليها بينات أبناؤها أدعياء، إذ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فإن هذه الآية وإن كانت تعني دعاوى اليهود والنصارى الباطلة، فإن من سلك سبيلهم من ينتسبون إلى الإسلام وهم لا يستقيمون على الجادة ولا يدينون بدين النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا، فإن دعواهم مردودة عليهم كما أن دعوى اليهود والنصارى مردودة عليهم. فإن من يدعي أنه من أهل الإسلام وهو يعبد أصحاب الأضرحة والقبور من دون الله فدعواه هذه كاذبة مثل دعوى اليهود والنصارى. وإن من يدعي أنه على الإسلام ثم يذبح لأصحاب القبور أو ينذر لهم أو يستغيث بهم أو يعتقد أنهم يملكون من دون الله شيئا أو أنهم يتصرفون في الكون أو يخلقون الأجنة في بطون الأمهات أو أنهم شركاء مع الله في أي نوع من أنواع العبادة التي لا يجوز صرفها إلا لله تبارك وتعالى، كما قال الله جل وعلا: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فمن ادعى من هذه الأمة أنه على دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ثم يأتي وينقض ذلك بعبادة أصحاب القبور والتعلق بهم من دون الله ودعائهم والاستغاثة بهم والنذر لهم والذبح لهم والتقرب إليهم واللجوء إليهم في ما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، وهم موتى لا حراك بهم، فلو كانوا عندهم استطاعة وقدرة لخرجوا من هذه الحفرة التي هم مرتهنون بها، وهم إن كانوا صالحين فالمطلوب منا هو الدعاء لهم، وإن كانوا طالحين فالواجب هو البعد عنهم والبراءة منهم، كما تبرأ إبراهيم عليه السلام من المشركين ومعبوداتهم. قال الله عز وجل: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فضل قال. وقوله تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. قال: هذه الآية الكريمة قد اشتملت على جميع ما يجب الإيمان به. قال: واعلم أن الإيمان الذي هو تصديق القلب التام بهذه الأصول وإقراره المتضمن لأعمال القلوب والجوارح، وهو بهذا الاعتبار يدخل فيه الإسلام،

وإذا فلا تقتضي ربوبيته تركهم سدى ولا هملا. وإذا كان ما أوتي النبيون إنما هو من ربهم ففيه الفرق بين الأنبياء وبين من يدعي النبوة، وأنه يحصل الفرق بينهم بمجرد معرفة ما يدعون إليه. فالرسل لا يدعون إلا لخير ولا ينهون إلا عن كل شر، وكل واحد منهم يصدق الآخر ويشهد له بالحق من غير تخالف ولا تناقض لكونه من عند ربهم، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وهذا بخلاف من ادعى النبوة، فلا بد أن يتناقضوا في أخبارهم وأوامرهم ونواهيهم، كما يعلم ذلك من سبر أحوال الجميع وعرف ما يدعون إليه. فلما بين تعالى جميع ما يؤمن به عموما وخصوصا، وكان القول لا يغني عن العمل، قال تعالى: ونحن له مسلمون، أي خاضعون لعظمته، منقادون لعبادته بباطننا وظاهرنا، مخلصون له العبادة بدليل تقديم المعمول وهو له على العامل وهو مسلمون. قال: فقد اشتملت هذه الآية الكريمة على إيجازها واختصارها على أنواع التوحيد الثلاثة، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، واشتملت على الإيمان بجميع الرسل وجميع الكتب، وعلى التخصيص الدال على الفضل بعد التعميم، وعلى التصديق بالقلب واللسان والجوارح والإخلاص لله في ذلك، وعلى الفرق بين الرسل الصادقين ومن ادعى النبوة من الكاذبين، وعلى تعليم الباري عباده كيف يقولون، ورحمته وإحسانه عليهم بالنعم الدينية المتصلة بسعادة الدنيا والآخرة. فسبحان من جعل كتابه تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. هذه الآية الكريمة آية جامعة كما نص المصنف ووضح رحمه الله تعالى، لكافة خصال الإيمان وجميع أنواع التوحيد، فإنها آية قد اشتملت على الدين كله. ولذلك بدأت بالأمر: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم، إلى آخر الآية الكريمة. قولوا آمنا أمر من الله سبحانه وتعالى، والقول لا بد أن يكون مقرونا بالإقرار والاعتقاد. ولهذا استنبط المصنف رحمه الله ومن قبله من المفسرين ومن بعده أن الآية شاملة لتعريف الإيمان وبيان الإيمان الصحيح، وهو ما توافرت فيه ثلاثة أمور: التصديق بالقلب، والإقرار باللسان، والعمل بالجوارح. وهذا هو تعريف الإيمان عند أهل السنة، تعريف الإيمان عند أهل السنة، فينبغي التعويل عليه والعض عليه بالنواجذ. وهذا هو التعريف الذي أجمع وأطبق عليه كافة أهل العلم من أهل السنة الذين ألفوا في هذا الباب، ومن أقدمها كتاب الإيمان للقاسم لأبي عبيد القاسم بن سلام، وكتاب الإيمان لابن أبي شيبة، وكتاب الإيمان لابن مندة، وكتاب الإيمان للشيخ ابن تيمية، وكتاب الإيمان، وكثير مما ألف في هذا الباب، مثل كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، وكتاب السنة للخلال، وشرح السنة للبغوي، وشرح السنة للبربهاري، والسنة لابن أبي عاصم، وشرح السنة للبغوي، وغيرها مما كتب وألف في هذا الباب العظيم. تجدهم يعرفون الإيمان بهذا التعريف الذي نصت عليه هذه الآية الكريمة، من أن الإيمان قول وعمل، أو يقولون يفصلون أكثر فيقولون الإيمان قول وعمل وتصديق، قول وعمل وتصديق. والذين قالوا إن الإيمان قول وعمل كما تقدم لنا غير مرة إنما يعنون بالقول قول القلب وقول اللسان. قول القلب كالتصديق واليقين، وقول اللسان النطق بالشهادتين، ويعنون بالعمل عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح. فعمل القلب مثل الخشوع والخضوع والخوف والرجاء والإنابة والإخلاص وما إلى ذلك من أعمال القلوب التي هي أكثر من أعمال الجوارح. وعمل اللسان هو الذكر وتلاوة القرآن وما إلى ذلك، وهو ما لا يؤدى إلا به. وعمل الجوارح ما لا يؤدى إلا بها، مثل الصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد ونحو ذلك من أعمال البدن. فالآية متضمنة لهذا التعريف الذي هو تعريف أهل السنة، فلا يجوز أن نحيد عنه بحال من الأحوال، خلافا لمن زعم غير ذلك مما لا يتسع الوقت لسرده، سواء أولئك الذين قالوا الإيمان هو مجرد التصديق، أو الذين قالوا إنه مجرد المعرفة، أو الذين قالوا التصديق والقول، وكلهم مجمعون على خروج العمل من الإيمان والعياذ بالله. فنحن مأمورون هنا بالإيمان، قولوا آمنا بالله. والإيمان بالله يتضمن هذه الأمور كلها. ولذلك ذكر المصنف مسألة مهمة جدا في باب الاعتقاد، وهو ما العلاقة بين الإسلام والإيمان، ما العلاقة بين الإسلام والإيمان؟ العلاقة بينهما أولا الإسلام والإيمان والإحسان هي مراتب الدين كله، كما جاء ذلك في حديث جبريل. فأما العلاقة بين الإسلام والإيمان فهي علاقة يعني قوية جدا لا ينفك أحدهما عن الآخر، فلذلك يقولون بينهما عموم وخصوص ماذا؟ مطلق. كيف؟ إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا، أو دخل أحدهما في الآخر. ومعنى ذلك أن الإيمان إذا أطلق وحده فإنه يطلق على الأعمال الباطنة عفوا، الإيمان إذا أطلق مقرونا بذكر الإسلام فإنه يطلق على الأعمال الباطنة، كالإيمان بالأركان الستة، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره وسلامة القلب من الأدران والآثام، وكذلك يعني الاعتقاد الجازم بأن الله واحد أحد فرد صمد لا شريك له، لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في ألوهيته ولا في ربوبيته ولا في غير ذلك، ويطلق الإسلام على الأعمال الظاهرة كالصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد وما إلى ذلك. هذا إذا اجتمعا في مقام واحد مثل حديث جبريل. فإذا افترقا يعني ذكر أحدهما وحده دخل فيه الإسلام إذا ذكر الإيمان وحده شمل الأعمال الظاهرة والباطنة، وإذا ذكر الإسلام وحده شمل الأعمال الظاهرة والباطنة، وهذا واضح والأدلة عليه جلية، وهو دلالة على دخول الأعمال في مسمى الإيمان خلافا لمنهج المخالفين من الأشعرية والماتريدية ومن شابههم من أو تقدمهم من الجهمية والمعتزلة. فإذا علينا أن نعلم هذا الأمر، وهو أن الإيمان والإسلام لا يفترقان، صنوان لا يفترقان، وبينهما خصوص وعموم مطلق، يجب أن نعتقد ذلك وأن نفهم. ثم بين المصنف رحمه الله تعالى وجوب الإيمان بجميع الرسل، أولا قبل ذلك بما أنزل على الرسل جميعا. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وموسى وعيسى إلى آخر الآية، فإن الإيمان بما أنزل إلينا من القرآن والسنة، وما أنزل من قبلنا من ماذا؟ من الكتب التي أنزلت على الرسل السابقين كصحف إبراهيم وموسى وكالتوراة والإنجيل والزبور. فيجب الإيمان بما سمي تفصيلا، والإيمان بما لم يسمى ماذا؟ إجمالا. ولا يصح الإيمان بدون ذلك. ثم ذكر ما جمع من الرسل عليهم الصلاة والسلام، وهم موسى وإبراهيم وعيسى، وهم إبراهيم وموسى وعيسى والأسباط، ثم ذكر موسى وعيسى مرة أخرى وهو أن مع دخولهم في ذكر الأنبياء السابقين، ثم بين أنه لا يجوز التفريق بين الرسل، فمن كفر بنبي واحد فقد كفر، وهذا ما تميزت به هذه الشريعة المباركة، شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه مصدق لما بين يديه، ولأنه مصدق لرسالات الرسل السابقة ومهيمنا عليها، بل إنه شامل لكل ما جاءت به وزيادة. فلذلك أرسل نبينا صلى الله عليه وسلم إلى الناس عامة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فإذا يجب الإيمان بذلك والإذعان والتسليم لله في ذلك، لا نفرق بين أحد منهم يعني من الرسل، ولا نهون من شأن أحد منهم عليهم الصلاة والسلام. ثم قال ونحن له مسلمون، يعني من يعني مستسلمون لله، منقادون لأمره، ممتثلون لنهيه. وقد ذكر المصنف رحمه الله مسألة أيضا تستنبط من هذا من هذا الباب أو من هذه الآية، وهو أنه يعني للمسلم أن يقول آمنت بالله، لا سيما إن يعني سمع ما لا يليق أو وسوس له الشيطان في مسألة من المسائل يقول آمنت بالله. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له أحد الصحابة يا رسول الله سفيان بن عبد الله الثقفي، قال له يا رسول الله علمني شيئا في الإسلام لا أسأل عنه أحدا بعدك، قال قل آمنت بالله ثم استقم. وهنا يقول آمن الرسول، يقول قولوا آمنا بالله وما أنزل إليه وما إليكم وما أنزل إليكم وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط إله واحدا ونحن له مسلمون. وأشار إلى مسألة وهي مسألة الاستثناء، والاستثناء فيه ثلاثة أقوال، طرفان ووسط. فهناك الغلاة الذين يستثنون في كل شيء حتى فيما هو تحصيل حاصل ومما هو مسلم وواقع لا محالة، فتجدهم يبالغون في الاستثناء حتى يقولون، وقصد بذلك يعني أنهم عندهم شك والعياذ بالله في إيمانهم، أو يعني خشية الردة فيما بعد، خشية الردة فيما بعد ونحو ذلك. فإذا قال استثنى بناء على ذلك فهذا الاستثناء عبارة عن وسوسة وشك، وهو غير جائز. نعم، قد وصل بهم الحال إلى أن يقول هذا كتاب إن شاء الله، وهذا حبل إن شاء الله، وهذا إنسان إن شاء الله، وهذا حيوان إن شاء الله ونحو ذلك، وجئت أمس إن شاء الله ونحو ذلك مما هو معلوم يعني أنه قد انتهى. فعندما يسألون عن ذلك قالوا نحن لا ندري، لعل هذه الأشياء تتغير، لعل هذه الأشياء تتغير فينقلب الإنسان لا حيوان والجماد لا حيوان ونحو ذلك، وهذا تكلف وتنطع ما أنزل الله به من سلطان، هو مذهب الذين يسمون بالمرازقة من غلاة المتأخرين من أصحاب المفرطين في باب الاستثناء. وعلى العكس منهم ذهبت الماتريدية الحنفية إلى نقيض ذلك، فقالوا إن الاستثناء محرم، ومن استثنى فقد شك في دينه، فقد شك في دينه. ورتبوا على هذا تكفير من يستثني، حتى إنهم قالوا من استثنى من الشافعية فإنه لا يجوز له أن يتزوج الحنفية، وأما الحنفي فإن له أن يتزوج الشافعية من أهل الاستثناء قياسا على اليهودية، قياسا على أهل الكتاب من اليهود والنصارى والعياذ بالله. وهذا يدل على ما بلغه بعض المتعصبين من بلاء لا يمت إلى دين الله تبارك وتعالى بصلة. والوسط هم أهل السنة والجماعة، وهم القائلون بماذا؟ بجواز الاستثناء في يعني أحوال معينة، وهو إذا قصد بذلك عدم تزكية نفسه، أو قصد بذلك أنه لا يدعي أنه استكمل شرائط ومسائل ماذا؟ الإيمان. وقد جاء الاستثناء في الكتاب والسنة، بل جاء الاستثناء في أمور متيقنة أنها لا تحتمل غير ذلك، كما في قول الله عز وجل فتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. فإذا هذه الأمور، هذا الاستثناء بهذا الاعتبار جائز، باعتبار عدم تزكية النفس، وباعتبار أنه لا يدعي أحد أنه استكمل شرائط الإيمان ولوازمه وما ينبغي أن يعتقد فيه. فهذا هو ما مضمون ما دلت عليه هذه الآية الكريمة، وقد أسهب المصنف رحمه الله في تفسيرها مجليا هذه القضايا جلاء واضحا وبيانا شافيا. نعم. قال رحمه الله في قول الله تعالى أو نعم نتوقف، أترك المجال للأسئلة. نعم. فإن آمنوا مقطع تقدم، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع، أو يلحق بصبغات الله. أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قلتم سلمكم الله النوع الأول المرازقة. نعم، المرازقة ينتسبون إلى الشافعية، وهم بريئون من مذهب الشافعية رحمه الله تعالى، وهم أتباع عثمان بن مرزوق. فعثمان كان على منهج السلف، لكنهم حرفوا وبدلوا حتى خرجوا عن مسألة الاستثناء الجائز المشروع، فغلوا في ذلك، غلوا يعني في الاستثناء، حتى وصل الحال إلى أنهم لا يتكلمون إلا بالاستثناء، لا يتكلمون إلا بالاستثناء دائما، فحتى يقول هذا حبل إن شاء الله، وهذا خشب إن شاء الله، وهذا كتاب إن شاء الله ونحو ذلك، بل يستثنون في أمور ماضية، فيقول جئت أمس إن شاء الله، وجئت يوم الخميس إن شاء الله ونحو ذلك. هذا غلو في الاستثناء، ويعني هم عندهم شك في أمور كثيرة، منها الشك حتى في طريقة بداية الصلاة كما ذكرنا لكم بالأمس، يعني أن بعضهم لا يكاد يكبر حتى ينتهي الإمام من الركعة الأولى لما أصابهم من ماذا؟ الشك، من الشك والوساوس. لا شك أن هذا أمر باطل ولا يصح. وبالمقابل ما ذكرته من الذين يمنعون الاستثناء من الماتريدية ومن شاكلهم، بل يرون أن من يستثني فإنه يجب قتله وإنه يكون على غير دين الإسلام لأنه شاك في دينه. وأهل السنة وسط بين هؤلاء وأولئك بما ذكرنا. نعم. صلى الله عليكم. يقول السائل الكريم، يقول ما حكم تكرار الصلاة في الروضة الشريفة وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر؟ يا إخوة، لم يرد تخصيص مكان بالصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا الروضة ولا غير الروضة، ولم يوجد حديث أو نص يخص الروضة بصلاة معينة. نعم، عندنا حديث يجب الإيمان به والتسليم له، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. ولا يصح لفظ ما بين قبري ومنبري، إنما الوارد ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. نحن نؤمن بأن هذا الموضع روضة من رياض الجنة. وأما أن نخصه بصلاة معينة فلا أعلم لهذا مستندا، لا من كتاب الله عز وجل ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من سلف الأمة. والصف الأول خير منه، خير من الروضة من حيث يعني ما ينبغي لك أن تفعله. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها. أما التردد على القبر للسلام أو على قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، فالتردد خلاف السنة، خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فاحذر يا عبد الله من ذلك. فالتكرار والتردد على القبر لم يفعله أحد من السلف، حتى إن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ما كان يزور ويسلم على القبر إلا عندما يقدم من سفر. وأما الذين يترددون دبر كل صلاة فمخالفتهم من ثلاثة وجوه. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا. والعيد اسم لما يتكرر مرة بعد مرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحذر من أن نتردد على القبر، يحذر كل التحذير من أن نتردد على القبر بقوله: لا تجعلوا قبري عيدا، لا تعتادوا التكرار إليه. وثانيا أنه لم يفعل ذلك أحد من السلف الصالح، ولم يكونوا يترددون على القبر كما يفعله هؤلاء المتأخرون. وثالثا أن في ذلك مضايقة للناس وإيذاء للناس الذين وفدوا للصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدخول والخروج، أو عندما يأتي ليسلم وهناك من قدم ليسلم لأول مرة فأنت تضايقه وتؤذيه. فالتردد في كل أو بعد كل صلاة أو بعد كل يوم جمعة أو تخصيص ذلك بيوم العيد، هذا كله من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. فاقض وقتك يا عبد الله في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلي فيه ما شاء الله أن تصلي، فإن صلاتك تعدل خير، فإن صلاتك في المسجد النبوي خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. نعم. هذا السائل الكريم يقول قول الله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا الآية، هل يدل على أن مذهب أهل السنة أنه لا يجوز الاستثناء في الإيمان، أنه لا يجوز الاستثناء في الإسلام وإنما يجوز في الإيمان، هل هذا صحيح؟ هو الراجح من أقوال أهل العلم أنه لا يجوز الاستثناء في الإسلام ويجوز في الإيمان بالقيود التي ذكرتها، وهو أن يكون قصده بذلك أنه لم يبلغ الدرجة التي يدعي فيها كمال الإيمان، وأنه أيضا لا يريد تزكية نفسه، وهذا محل إجماع بين أهل السنة. وأما الإسلام فالقول الراجح أيضا أنه لا يصح الاستثناء فيه، لأن الإسلام يعني لا سيما إذا ذكر مقرونا مع الإيمان فالمقصود به يعني الأشياء الظاهرة وعلى رأسها النطق بكلمة التوحيد، فإذا لا يصح الاستثناء فيه. ولذلك أنكر الله على الأعراب دعواهم الإيمان أي الإيمان الكامل، ولكن قولوا أسلمنا، وليس المراد نفي الإيمان بالكلية، وإنما المقصود هنا نفي كمال الإيمان، ولكن قولوا أسلمنا، فدعوى الإسلام أهون من دعوى الإيمان، لأن دعوى الإيمان يعني كان صاحبها يدعي أنه مؤمن الإيمان الكامل، ولهذا أجازوا الاستثناء في هذا الباب. أما الاستثناء في الإسلام فالصحيح أنه غير جائز. نعم. حسن الله إليكم. من منهج الدرس المبارك عدم الجواب على الأسئلة عن الأشخاص، لكن أحسن الله إليكم تكرر السؤال عن شيخ مشهور وهو الشيخ مقبل الوادعي رحمه الله. الشيخ مقبل ابن هادي الوادعي اليماني شيخ فاضل رحمه الله، شيخ فاضل وعالم جليل نفع الله به البلاد أو العباد في كل مكان وفي اليمن خاصة، فقد دخل في منهج أهل السنة الآلاف المؤلفة بسبب جهوده المباركة رحمه الله رحمة واسعة، ويعني بذل جهودا عظيمة في تبصير الناس وتعليمهم، وكل علماء اليمن الموجودين حاليا هم عالة عليه وعلى دروسه وعلى علمه الذي وهبه الله إياه، وقد جاهد في تعليم الناس السنة إلى أن توفاه الله، حيث إنه عندما اشتد به المرض استدعاه سمو الأمير نايف رحمه الله وعولج في المملكة، وهذا مما هو معروف من اهتمام ولاة الأمور وفقهم الله عندنا بالعلماء والإحسان إليهم وتكريمهم وإكرامهم وإعطائهم حقوقهم إلى أن توفي وصلي عليه في المسجد الحرام ودفن بمكة رحمه الله رحمة واسعة. ولعل سبب السؤال أنا لا أدري عن السبب، لكن قد يقول قائل كثر الخوض أن هناك من ينال من بعض العلماء، ومنهم هذا الرجل ومنهم الشيخ الألباني رحم الله الجميع، هؤلاء لا يتكلم فيهم إلا مبتدع، لا يتكلم فيهم إلا جاهل أو مبتدع أو عدو للسنة أو شخص ملبس عليه، فعلينا أن ننزل العلماء منازلهم وأن نكرمهم، فنرجو الله أن ينطبق على الشيخ مقبل رحمه الله قول النبي صلى الله عليه وسلم لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، كيف وقد كيف لا وقد هدى الله عليه على يده الآلاف المؤلفة. فنحن نرجو من الله عز وجل أن يكون ذلك في موازين حسناته، وأن يتغمده برحمته، وأن يجزيه عن الإسلام والمسلمين وأهل السنة خير ما يجزي به عباده الصالحين. ولا نلتفت إلى من يتنقص علماء السنة وعلماء الحديث والعلماء الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله تعالى تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، بل علينا أن نحترمهم وأن نكرمهم وأن ننزلهم منازلهم وأن نترحم عليهم وأن ندعو لهم جزاء ما قدموا من خير للإسلام والمسلمين. نعم. يقول السائل الكريم: أريد أن أطوف، أن أعتمر وأطوف، وأن أطوف بأمي على كرسي متحرك حتى يتسنى لي الهرولة في الأشواط الثلاثة الأول، ما حكم فعلي؟ أرى أن أولا تعلمون الهرولة وهي الرمل وهو الإسراع مع تقارب الخطى سنة في الطواف في الأشواط الثلاثة الأولى، وهذا خاص بالرجال دون النساء. أما إذا كنت يعني تدفع أمك بالعربة فأرى أن هذا غير ممكن، لأن ذلك قد يعني يؤذيها أو قد يتعبها كونك ترمل وأنت تدفها بالعربية وأنت يعني تدفع العربة، أرى أن هذا قد يكون فيه شيء من المشقة، ويعني لك أن يعني تترك هذا إذا كان ذلك يعني يصعب عليك أو يؤذي أمك وأنت يعني وهي أمامك بالعربة. نعم نعم. يقول يذكر بأنهم مسافرون اليوم إن شاء الله بعد المغرب. يقول: طبعا سنجمع الجمعة والعصر والمغرب والعشاء إن شاء الله ثم ننطلق. يقول: هل لنا أن نوتر مباشرة بعد الجمع؟ أولا وفقنا الله وإياك أيها السائل، لا يصح جمع العصر، جمع صلاة العصر مع الجمعة، هذا هو القول الذي تؤيده الأدلة، فإن الجمع يكون بين الظهر والعصر عندما تكون مسافرا، وأما الجمع بين العصر وصلاة الجمعة فهذا منعه كثير من أهل العلم، بل أكثر أهل العلم، والأدلة قائمة على ذلك، وأنه لم يكن جمعا بين الظهر والعصر فهو لا يصح، هذا من جهة. والأمر الثاني أنك تريد، تقول أنك تريد أن تجمع أيضا المغرب والعشاء، فأنت ما دمت لن تغادر إلا بعد المغرب فلما تجمع بين الظهر أو بين الجمعة والعصر أو حتى بين الظهر والعصر، ما دمت ستسافر بعد المغرب. أما جمعك العشاء مع المغرب إذا أردت أن تسافر وأنت ما زلت على سفر فلا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. كذلك تقديم الوتر لك أن تقدمه كما قدمت صلاة العشاء. نعم. هذا يقول: لكن أنبه إلى شيء، يعني المسلم إذا كان مسافرا لا يداوم على الجمع إلا لحاجة، إلا إذا كان على ظهر سير، فإن هدي النبي صلى الله عليه وسلم عندما يكون على ظهر سير عندما يكون جادا في السفر فإنه يجمع، وأما عندما يقيم في مكان معين فإنه يقصر ولا يجمع، يقصر صلاة الرباعية لكن لا يجمع إلا عند حاجة الضرورة كما بينا. بعض الناس يترك المسجد وهو يسمع النداء والمسجد لجواره بدعوى أنه مسافر، هذا لا ينبغي، لا ينبغي له ذلك. ما دمت بجوار مسجد فصلي معهم وأتم مع الإمام، إن صليت إماما أو منفردا فاقصر. نعم. هذا له توجيه، يقول لماذا تسمون ميقات الحليفة، لماذا لا يسمى ميقات الجن؟ ميقات الحليفة ذي الحليفة أبيار علي، يقول لماذا لا يسمى ميقات الجن؟ الجن إيه؟ ميقات الجن. أظن أن الأخ السائل وفقه الله لم يسبق إلى هذا، لعله من ابتكاراته وفقه الله، لكنه ابتكار يجب أن يرجع فيه ويعيد النظر فيه. فذو الحليفة اسم للمنطقة، اسم المكان منذ أن عرفت في الجاهلية والإسلام، اسم المكان ذي الحليفة، والوادي المجاور لها اسمه وادي العقيق، وادي العقيق، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة فيه. فلا أدري عن هذه التسمية، يعني قصة علي رضي الله عنه مع الجن، لعله يشير إلى قصة علي مع الجن. يعني القصة هل هذه ثابتة؟ لا لا، هذه القصة الحافظ بن ليست صحيحة، ولا كذبها الحفاظ، القصة ما لها أصل يعني، ولا تسمى ب يعني، حتى تسمية أبار علي وأبيار علي علينا أن نفهم أنه ليس المراد علي بن أبي طالب أبدا. وحتى لو كانت الآبار قد حفرها علي رضي الله عنه، لا يجوز التعلق بها أو يعني أن يبنى عليها أحكام شرعية. لكن الذي يظهر كما يذكر كثير من التاريخ أن رجلا يقال له علي في القرون الوسطى حفر بعض الآبار لسقيا الحجاج والمعتمرين، فسميت بماذا؟ بأبيار علي باسمه، وليس المقصود أنها من يعني فعل علي بن أبي طالب رضي الله عنه. أما قضية لقاء علي بالجن وما إلى ذلك فهذا كذبه الحفاظ، ولا يصح التعلق به ولا يجوز تصديقه. أو إخوان هذه ترهات ما أنزل الله بها من سلطان، فانتبهوا واحذروا من بناء الأحكام الشرعية على مثل هذه الترهات. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ميقات أهل المدينة ذي الحليفة، وأهل اليمن يلملم، وإلى آخر الحديث المعروف. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكرها باسمها المعروف عند الناس، فاسمها ذي الحليفة، فعلينا أن نسميها بهذا الاسم. أما تسمية أبيار علي ليس له أصل، ولا يترتب عليه حكم شرعي البتة. هذا السؤال الأخير. نعم، هذه الإخوة يريدون من شيخنا أن يذكر لهم أو يصف لهم الأماكن التي تزار في المدينة، ومنها الوديان المباركة والجبال المباركة، يعني الأماكن التي ينبغي نعم. زيارتها. نعم. يا أخي الزائر أو المعتمر وفقك الله، أخي المسلم، عندما تأتي إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يكون قصدك الصلاة في المسجد، يعني لا تأتي من لا تكون في نيتك شيء من مسألة الزيارة البتة، وإنما تأتي للصلاة في المسجد النبوي، هذا هو القصد الذي تأتي من أجله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. والأمر الثاني أنه ليس للزيارة وقت مخصوص، للصلاة ليس لمجيء المدينة المنورة مدينة النبوية، هذه التسمية الصحيحة ليس لها وقت مخصوص، فأنت تأتي في أي وقت لقصد الصلاة في المسجد النبوي طوال العام دون أن يقيد بوقت معين. وثالثا أنه لا علاقة للزيارة بالحج، ولذلك حديث من زار من حج ولم يزرني فقد جفاني حديث موضوع لا يصح. الأمر الثاني يا عبد الله، إذا جئت وصليت في المسجد النبوي ما الأماكن التي تشرع لك زيارتها؟ أولا عليك أن تعلم أنه لا يوجد مسجد له فضل على غيره من المساجد في المدينة النبوية إلا مسجدان، هما مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والثاني مسجد قباء، مسجد قباء الذي الصلاة فيه تعدل أجر عمره فقط. أما بقية المساجد لا القبلتين ولا المساجد السبعة ولا مسجد كذا ولا مسجد كذا، فلا فرق بينه وبين أي مسجد في سائر بقاع الأرض. والأمر الثالث أيضا تزور مسجد قباء كما بينا، والصلاة فيه تعدل أجر عمره، تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه دون مزاحمة ودون دعاء عند القبر، تسلم وتنصرف، تسلم على شهداء البقيع وعلى شهداء أحد، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يزورهم، ولكن لا تكثر من ذلك ولا تتردد. هذه الأماكن التي تشرع زيارتها، الصلاة في المسجد النبوي وهو الذي نأتي ماذا من أجله، اثنين الصلاة في مسجد قباء، ثلاثة السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه دون مزاحمة وإيذاء للناس، أربعة السلام على شهداء أحد، خمسة السلام على أهل البقيع، لأنها موجودة في البلد كما تزور أي مقبرة في سائر بقاع الدنيا من مقابر المسلمين. وزيارة القبور خاصة بالرجال، وزيارة القبور خاصة بالرجال دون النساء في أصح أقوال أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور من النساء، حتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي أن تجعل زوجتك أو امرأتك أو أختك أو من كانت معك تذهب إلى القبر وتزاحم الناس بهذه الطريقة، فإن ذلك محرم، وقد لعن الله زوارات القبور من النساء. أما الأودية والآبار والجبال والأغوار والبساتين وبعض المساجد والآثار، فهذه والله ما أنزل الله بها من سلطان أبدا. ما قالت لو قال لنا قال طيب هذه موجودة في الكتب، هل كل ما يوجد في الكتب صحيح؟ طيب أنا أضرب لك مثال، في الكتب حديث موضوع من زار مدينة المانستير أو المونستير، أظن في تونس، ها في تونس، يقول من زار مدينة المونستير كتب مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني بلغ بهم. فاسمع يا عبد الله وفقك الله، التعلق بالأغوار والآبار والحيطان والجدران والبساتين والذهاب إلى الغار الذي يدعى أنه في أحد، والذهاب إلى مبرك الناقة، أو الذهاب إلى بئر الخاتم أو بئر الأريس أو بعض المساجد وتخصيصها بزيارة، والله وتالله وبالله ما أنزل الله به من سلطان، فلا تشغل نفسك بذلك، لا تشغل نفسك، اقتصر على السنة فإنه طريق الجنة، وابتعد عن البدع، فإن هذه المزارات التي تذكر في مكان كذا وكذا ما عدا ما أشرنا إليه وما بيناه في ضوء الأدلة الشرعية، ما خرج عن ذلك كلها مزارات بدعية، ولا يجوز الذهاب إليها بحال من الأحوال. فاتق الله يا عبد الله، واجتهد في الاقتصار على السنة، فإنه طريق الجنة، وفقنا الله وإياك لكل عمل يقربنا إلى الجنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإلى درس الليلة مساء إن شاء الله في الكرسي الآخر في الحلقة الوسطى، أسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.